يقول نريد من سماحة الشيخ توجيها للشباب الذين يعتنقون فكرة التفكير وينتقدون العلماء ويحملون الغل والكراهية لهذه البلاد. الشباب الذين يعتنقون فكرة التفكير ويحملون الغل في قلوبهم. أولا أسأل الله أن يصلحهم ويهديهم ويجيرنا وإياهم من شرهم وشر غيرهم. والواجب على كل احد ان يخاف الله جل وعلا في السر والعلم وان يقرا في سيره محمد صلى الله عليه وسلم وسيره صحابته رضي الله عنهم وارضاهم وان يحرص على التخلق باخلاقهم والاقتداء بهم ثم يراجع السيره عن شرح الضاله وجماعاتها المختلفة وحملت الدعايات الفاسدة المفسدة وليتجنبها فيما يتعلق بالتكفير. من قال لأحد يا إنسان واحد يا كافر إن لم يكن كافرا حقا وضع التكفير للمتكلم. فإن قال لشخص يا عدو الله وليس بعدو الله رجعت هذه الكلمه على قائلها كما ترى كذلك في الحديث الصحيح عن سيد البشر. لا شك ان هذه الافكار خطيره ونزعات السيئه الفاسده الفاحشه ما ربطت بالبلاد الى باكر وانما ربطت بالهدى حملها نعاد الغلال وتعاهدها جهال الايمان حاقدون على الايمان واهله. نسمع ما قتل وترى ما قتل بالجوائز وما ذكر عما قصد ولا عجب غاية العجب. سبحان الله ما أنت حلم الله جل وعلا على هؤلاء وأمثالهم. لا شك أن الرمل كثيرة وأنه لا مصيبة تأتي إلا أرسال الجنود لكن هؤلاء وما قيل أنهم يرمون ويقصدون أمر خطير ثاني يخططها أيضا خطورة. نصيحة لكل شاب أن يحذر من الأصدقاء وأن يبتعد عن قرابة السوء. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل الرزق ولا تفكير. الجلس النكير إما أن يشم رائحة الخبيثة ممكنة أو أن تتطاير عن الشرارات تحرق الثور أو قد تحرق الثور وجسد وحامل الرزق أقل ما يصيبه جريسة أن يشم الرائحة الطيبة وربما هذا وربما حمل الرائحة على أن يشتري منه. وأصحاب الأفكار الخبيثة هؤلاء من جلساء السوء ويجب على الآباء والأمهات أن يقولوا غاية في الحذر ولا سيما وقد دخل الله زمن وفرات الدراسات يتفقدوا أولادهم ويتعرفوا على أحوالهم ولن يجالسون ومن يصاحبون في أفكارهم وإن استطاعوا أن يضعوا معهم ما يسجلوا ما يقولون وما يسمعون فينبغي أن يفعلوا. لا عداوة لهم انما رحمة بهم وبالمجتمع الذي يعيشون فيه. هذه الشرور عصبت للعالم الاسلامي عدوى ولم نكن في هذه البلاد مشرعة. رغم ان هذه البلاد فالفضل لله جل وعلا كله. تبذل خيرا كثيرا في الدعوة الى الله وإلهام النفس وتوفير الامر الى الواقفين لحد العمرة الأرضية وأفضل للعيشة. فهي تحصل على الناس وتبذل فهو كل مفسدين يزرعون في قلوب الشباب الشر والفحش ويحملونهم على افعال الخوارج واعمال المبتدعه والضلال ودعايات الفجور والالحاد. ينبغي للمسلم ان يكون خائفا من حدث منهم وان يهتم بذريته ومن له عليه السلطه أن لا يسيروا وأن لا يصاحبوا دعاة التكفير والهجوم.